السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في قراءة الكتاب شرح المقدمة الأجرمية إن شاء الله. اقرأوا اليوم هو من علامة الجزم ولا من فين؟ نعم علامة الجزم. أي. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: علامات الجزم. نعم. قال: وللجزم علامتان، السكون والحذف. وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. ولكل واحد، القراءة الصحيحة نريد، ولكل واحدة من هاتين العلامتين هو مشكول خطأ. نعم. مواضع خطأ، مواضعه لأنه مبتدأ مؤخر. نعم. جار ومجرور، ظرف، أو إذا كان مقدما على المبتدأ فالمبتدأ يكون مؤخر، والجار ومجرور يكون خبر مقدم. فإذا أو إذا كان دخل عليه إن لكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع ممكن، لكن هو خالي عن العامل، فيكون لكل واحدة من هاتين العلامتين، هذا خبر مقدم، مواضع مبتدأ مؤخر. أيوة. مواضع اشتبوا عليها، مواضع هو شاكلينها خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. نعم. موضع السكون. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم. وأقول: للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة. نعم. وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. هو مقابل الصحيح ماذا يقولون؟ معتل. معتل الحرف الذي فيه أو الكلمة التي فيه حرف علة أحد من هذه الحروف فيكون معتل. المعتل ما فيه حرف علة. لما قال علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، فإذا كان معتلا فله حكم آخر، علامة فرعية يكون للسكون. نعم. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: يلعب وينجح ويسافر ويعد. نعم. ويسأل. فإذا قلت: لم يلعب علي، ولم ينجح بليد، ولم يسافر أخوك، ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء، ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء، ولم يسأل بكر الأستاذة، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم. عليه وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. نعم. هذا يكون فيما إذا كان فعل المضارع دخل الجازم على فعل المضارع الصحيح الآخر، يعني لا يكون فيه حرفه إلا في آخره. ومواضع الحذف يأتي، وهو الذي يقول المعتل الآخر. معتل الآخر مثل إذا كان وعد يعد، وهب يهب، فليس معتل الآخر. يهب لم يهب. وإذا كان جاء عليه الجزم فتقول لم يهب وليس هناك حذف، فلا بد أن يكون في تذكرنا أنه في آخر الكلمة إذا كانت حرف علة فهناك يأتي حذف حرف العلة، وعلامة الجزم يكون حرف حذف العلة. لكن إذا كان حذف حرف العلة في أول أو في الوسط فلا يوثر الجزم بحذف بشيء. نعم. وأما الحذف مواضع الحذف، قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم. وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. نعم. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويبقى. نعم. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. نعم. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي. نعم. ويهدي. فإذا دخلت على يرضى لم فيحذف الألف لم يرضى. نعم. يهوي أو يهوى يكون لم يهوى، ينا وهكذا، يدعو لم يدعو لام جار فليدعو ناديه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر آخره مجزوم وعلامة جزمه هنا حذف حرف العلة ادعو إلى سبيل ربك. نعم. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف. نعم. والفتحة قبلها دليل عليها. نعم. وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق. نعم. فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، ولم يعني إيه. وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وقس على ذلك أخواتها. هذه الأمور تحتاج إلى عناية، والحفظ أيضا، والحفظ بالعويل والزويل. نعم. لابد واحد يحذف يحفظ يكرر. ويقولون كان عندنا باللغة الفارسية المشايخ كانوا أعطونا شعر، قال: إن النحاة ينبغي أن يكون عقولهم مثل الملوك، وأما أصحاب الصرف الصرفيون ينبغي أن يكون عقولهم مثل الكلب، يعني ينبحون كثير. هكذا جاء في الشعر موجود حافظها باللغة الفارسية. نعم. فلا بد من تكرار كثير بالصوت أيضا يكون يثبت. وليس هذا الشعبة رحمه الله كان إذا خلى أو قام من مجلس السماء والإملاء فكان يحفظ حتى كان يكون الأول عويل والزويل صوت بالمرة، حتى كان الناس يرون يرحمونه ليش يصيح بهذه الصيحات. نعم. أيوة. الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها ومثالها: يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. نعم. تقول: لم يضرب ولم تضرب ولم يضرب ولم تضرب ولم تضربي. لكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والألف أو الواو أو الياء، فاعل مبني على السكون في محل رفع. أظن واضح إن شاء الله، يعني بس أنتم لابد أن تحفظوا وتراجعوا كثير تذاكروا. طيب، تمرينات أيوة اقرأ. استعمل كل فعل من الأفعال الآتية في ثلاث جمل مفيدة بحيث يكون في واحدة منها مرفوعا وفي الثانية منصوبا وفي الثالثة مجزوما واضبطه بالشكل التام في كل جملة. يضرب في حالة الرفع يضرب أحمد عمرا، تنصران تنصران إما أن تكون هي تشتمل صيغتان، صيغة مخاطب للرجال وصيغة غائب للنساء، ينصر ينصران ينصرون، تنصر تنصران ينصرنا، تنصر تنصران تنصرون، هذا خطاب، تنصرين تنصران تنصرنا، فيكون هذا تنصران ينصران تنصران، يكون الظاهر هي ثلاث صيغ، صيغة المؤنثة مؤنثتين غائبتين وصيغة مذكرتين مذكرين وصيغة المؤنثتين المخاطبتين. نعم أيوة. فإذا أيوة قل استعمل. فإذا تنصران هما تنصران هما ببنا أو عائشة وفاطمة تنصران الملحوفة، تسافرين أنت تسافرين إلى المدينة مو إلى أوروبا، ويدنو هو يدنو يصلي ويدنو من السترة. طيب تربحون أنتم أيها التجار تربحون فتودوا زكاته، يشتري والناس من يشتري أحسنت لهو الحديث، يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال يسبقاني، هما يسبقاني أو الولدان يسبقاني أصحابهما. ضاف في مكان الخالي من الجمل الآتية فعلا مضارعا مناسبا ثم بين علامة إعرابه، الكسول إلى نفسه ووطنه، الكسول يسيء إلى نفسه ووطنه أيضا، فإذا علامة إعرابه ماذا؟ يسيء في المضارع مفعول بضم الظاهر على آخر، ضم ظاهر ليس عليه عمل. طيب المجد إلا بالعمل، لن ينال المجد، لن ينال أو لن ينال المجد، قل هكذا، لن ينال المرء المجد أو لن ينال، لن ينال المجد، فينال في المضارع منسوب وعلامة نسبه الفتحة في آخره. طيب الصديق المخلص لفرح صديقه، يفرح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، الفتاتان المجتهدتان ترضيان أباهما، ترضيان أباهما، الطلاب المجدون يخدمون وطنهم. نعم يخدمون أيضا مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون في ترضيان وفي يخدمون. أنتم يا أصدقائي بزيارتكم أسعد، يعني أنا أسعد بزيارتكم، في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة في آخره، من عمل الخير فإنه ينال الخير، من عمل الخير فإن شاء الله ينال مرفوع وعلامة رفعه، إذا أساءك بعض إخوانك فلا تسئ ما هو، لا تسئ إيش إعرابه؟ مجزوم بلا نهي وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه ليس جزم إنما هو السكون هكذا. أي نعم، يسرني أن إخوانك، أن أعطي شيئا إخوانك، يسرني أن أعطي منسوب وعلامة نصبه فتح في آخره والعامل به أو أن إن أديت واجبك نجحت، إن أديت واجبك إيش نجحت أو يصيبك الله إن شاء الله، يثيبك الله في المضارع يثيبك. نعم يثيبك في المضارع مرفوع. لم إلى أبي أمس، إلى أبي أمسي، تقول لم أذهب إلى أبي أمسي في الزمن الماضي، لم أذهب، لم أزر أبي، لم أزر أبي أمسي. نعم ممكن. أنت يا زينب مخاطبة، تؤدين واجبك، لا أنا تؤدين واجبك، أو لم تود لم تكملي واجبك، لم تكملي يكون مجزوم بحذف نون. إذا زرتموني، هنا أزركم، إذا أزركم أكرمكم، نعم أكرمكم يكون جزم، إيش اسمه، جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون. مهما أخفيتم يظهره الله، مع جملة شرطية، يظهره الله أو يظهره الله. نعم. طيب أسئلة، ما هي علامات الجزم؟ كم موضع يكون السكون وكم في موضع يكون الحذف علامة الجزم؟ تري إن شاء الله. ما هو الفعل الصحيح ما هو الفعل الصحيح الآخر؟ مثل للفعل الصحيح الآخر بعشرة أمثلة. هناك أتانا شيء تحفظوها إن شاء الله. نعم. الصحيح يفعل، يضرب، ينصر، يفتح. نعم. كذلك أيوة. وبعد ما هو الفعل المعتل الآخر؟ مثل للفعل المعتل الآخر أو معتل الذي آخره ألف بخمسة أمثلة. يرضى، ينأى، نأى، ينأى، يدعو، لا يدعو، لا يكون هذا الذي هو خمسة الذي آخره ألف بخمسة أمثلة، آخره ألف، جيبها خمسة مثلا، يسعى، يرضى، يسعى، يلقى، يلقى، يأبى، يحظى. بارك الله فيك. نعم. وكذلك الفعل الذي آخره واو، يعلو، يسمو، يدعو، يرجو، يشكو، أرجو وآمل أن تدنو ما أن تدنو مودتها، أن تدنو مودتها. وكذلك الفعل الذي آخره واو، مثل الفعل الذي آخره يا بمثالين بس لأنه يمكن ثقيل عليك، يرمي، يقري، يشفي، يأتي. نعم. ما هي الأفعال الخمسة؟ يفعلان، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين تفعلين. بماذا تجزم الأفعال الخمسة؟ حذف النون، حذف النون. مثل الأفعال الخمسة المجزومة بخمسة أسئلة، يرضى مجزوم، لن يرضى، لم يأس، ألم يي، ألم يأس. لا، على كل حال فإنها لا تعمى ولكن تعمى القلوب الذي في الصدور. طيب زيدوا بعدها. فصل المعربات. فصل المعربات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول، أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب، والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعرب بالحركات، والقسم الثاني يعرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. هو الذي يقولون يعني بالحركات، يعني بالفتحة بعلامات أصلية، وبالحروف بعلامات فرعية، هكذا يعبرون أيضا. نعم. أيوة. المعربات بالحركات أو المعرب بالحركات. قال المؤلف: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. قال الشارح: وأقول، الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة. نعم. ويلحق بها السكون، وقد علمت أن المعربات على قسمين، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء. نعم. واحد، الاسم المفرد ومثاله محمد والدرس، من قولك ذاكر محمد الدرس. فذاكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. وكل من محمد والدرس اسم مفرد. نعم. ثانيا، جمع التكسير ومثاله التلاميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير، جمع تكسير. أيوة. ثالثا، جمع المؤنث السالم ومثاله الرجال قوامون. قوامون هذا جمع مذكر سالم، لكن الرجال جمع التكسير. كذلك في حالة الرفع، فاختلف الأحزاب من بينهم في سورة مريم، فاختلف الأحزاب أحزاب جمع حزب، فيكون مرفوع بالحركة. نعم. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ومثاله المؤمنات والصلوات، من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفي حرف جر، والصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وكل من المؤمنات والصلوات جمع تأنيث سالم، من الآية جمع مؤنث سالم. مثال من الآية، والوالدات يرضعن أولادهن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات يبايعن. إذا جاء يا أيها النبي ولا يا أيها؟ لا صح إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. ممتهنهن. نعم. أيوة. رابعا، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب، من قولك يذهب محمد، فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم. ويكون من الآيات، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أيضا أول سورة، إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل في الإعراب، الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. نعم. قال المؤلف: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها. أنتم عندكم مشكول إيش؟ كلها خطأ، وقرأ صحيح جزاه الله خير. لماذا كلها؟ فإنها كلها لماذا؟ لماذا ليس فإنها كلها؟ بدل لا، ما يسمى بدل، هي التوابع، منها بدل، منها نات، منها التأكيد. نعم. فكل وأجمعون وأكتوون، هذه من ألفاظ التأكيد. نعم. فإذا فإنها تأكيد للضمير مذنس كلها. نعم. فيكون إعرابها كلها. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وعندكم مكتوب كلها هو خطأ، اشتبوا عليه. كتب النحو وكتب اللغة يكون فيها أخطاء، يعني حركات وكذا ذم، هذا أقبح. نعم، هذا في الطبع يا شيخ فقط. في الطبع أي خطأ مطبعي، لكن المصححين ينبغي أن يكونوا أصحاب اللغة، ما هو أي واحد. لأن الكتب هذه في الحقيقة كما ذكر لنا بعضهم أنهم أي واحد يجد الآن ما هناك مراقبة، المسلمين أمرهم فرط، حتى كتب الحديث وغيرها يهود والنصارى في بيروت يتبعون. هكذا ذكر لنا واحد قال يأتي أحدهم الكتاب صحيح البخاري مرصوص، يأتي يجلس عليه بوساخته وكأنه كرسي ويحاسب ويروح، هكذا ما عندهم احترام. لكن ولذلك لو أخطأوا في هذه الأشياء حديث والتفسير وكذا وغيروا فهم يربحون أيضا زيادة مع الفلوس. ولذلك ينبغي أن تكون فيها مراقبة في مثل هذا، وخاصة كتب الحديث لا يسمعوا لهم وهم يتبعون. نعم، وقد يغيرون حتى الصورة الأصل فيها شيء وغيروا في الحديث الذي فيه. حديث عثمان رضي الله عنه قال ومسح رأسه وغسل رجليه، أصلها الذي صوروا منها سنة الدارقطني التعليق المغني للشيخ شمس الحق، فالصورة كيف غيروا ومسح رأسه ورجليه، حذفوا وغسلها. شوف كيف، لأنهم شيعة، يمكن هؤلاء الشيعة ما يغسلون الرجل يمسحون. فإن بيروت طبع قديما منها موجود هذا فيه. فالحاصل الله شكوى بس، وماذا نفعل؟ نفثة مصدور. نعم، أما الرفع فإنها كلها، فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة، ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير. والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. فهمه سهل لكنه يحتاج هضمه، بارك الله فيكم، جيدا احفظوها. أما النصب بالفتحة، وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. ويمكنكم أن تجعلوا هذه الشواهد من كتاب الله إن شاء الله، تجلسون اثنين ثلاثة وتخرجون نعم. فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومحمد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت. والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب، والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت. والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. نعم. وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذه أكثرها مرت بنا مو كذا؟ نعم. ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. فمررت فعل وفاعل والباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت. والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. نعم. قالوا إن الشيخ مقبل رحمه الله جاء طالب جلس على كرسيه، ولما جاء الشيخ جالس وما يعرف الشيخ ولا ما يعرف أن هذا كرسي الشيخ، شيخ مقبل رحمه الله، فجاء وطبطب على كتفه وقال ما اسمك؟ قال أحمد. قال متى ينصرف؟ ما فهمه. متى ينصرف؟ يريد الشيخ يجلس على الكرسي للدرس وكذا. قال متى ينصرف؟ ما فهم. بعد الناس قالوا يلا قم انصرف، أنت إذا نكر صرف.

نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فمن تعجل في يومين في حالة الجر. طيب هناك شيء في الحقيقة يلحق بالمثنى في إعرابه، لابد أن تكتبوا بارك الله فيكم، يعني قد لا تجدون هنا، ما أدري ذكر ولا ما ذكر، لكن هنا مكانه ما يلحق بالمثنى في إعرابه اثنان واثنتان، هذان هاتان، كلا وكلتا، نعم، مثل فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، كلا وكلتا، نعم كلا وكلتا. وقالوا أيضا إذا كان ذكر أو سمي أحد بالمثنى مثلا حمدان أو محمدان فيكون يلحق بالمثنى في الإعراب، يعني جاء محمدان رأيت محمدين ومررت بمحمدين إذا سمي. لكن الذي فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين الظاهر قالوا أنه إذا كان سمي بحمدان فجاء حمدان رأيت حمدان مررت، جاء محمدان رأيت محمدان مررت بمحمدان، على كل حال لكن اثنتان وهاتان هذان وهاتان كلا وكلتا هذه كلها يعني تلحق بالمثنى في إعرابها، تحذف النون من المثنى إذا كان نعم اثنتان اثنتا عشرة، نعم. نكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. سبحانك الله.